قال يحيى قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر ليبين لنا الحد مناط بمجرد شرب المسكر ولا بوقوع الإسكار والهذيان. يجب أن نفرق. يقول مالك السنة عندنا، عند من؟ علماء المدينة. وسنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من شرب شرابا الأصل فيه أن يسكر بمجرد ما شرب منه، ولو غرفة بيده، ولو 50 سنتي، ولو 20 سنتي، ملعقة شربها وهو يعلم أن أصله مسكر استحق الحد. سكر لم يسكر هذا ليس عليه حكم، الحكم والحد لإيش؟ للشرب. ولهذا نعلم أن الذين يقولون الحد في الخمر إن كان من عصير العنب سكر أو لم يسكر، وإذا كان من غير عصير العنب فلا حد إلا إذا سكر، مخالفا للسنة. كل ما كان مسكرا، لو كان لبن، لو كان عسل، لو كان عصير أي شيء كان، وكان الشارب يعلم أنه يسكر فشرب منه القليل فعليه الحد. طيب يقول أنا ما سكر، يقول بكيف؟ لماذا يا أخوان؟ هناك قاعدة تشريعية أن التشريع يجب أن يكون عاما شاملا ولا يتتبع غرائز أو طبائع الناس، لأن قل أن تجد 2-3 على طبيعة واحدة فضلا عن الملايين من البشر. فإذا وكل الحد للإسكار، يمكن إنسان يشرب برميل ولا يسكر، رأسه مصفح نشف خلاص، متعود مدمن. وشخص لو شرب فنجان واحد، فنجان الشاهي لو شربه من الخمر سكر وداخل، وخاصة في البداية. فلو أن التشريع مناط بالإسكار بالفعل ما يمكن ينضبط. طب حد الإسكار، الإسكار له حالات، درجات 3، في بدايته، في وسطه، في آخره. لا، يكون لو ربط الحد بالإسكار يكون غير منضبط، فمثل ما بيقولوا سايبة مفلتة. لكن مطلق الشرب يبقى منضبطة ولا لا؟ مطلق الشرب يستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد واللي يسكر واللي ما يسكر. إذن مما يتمشى مع قاعدة التشريع العامة والشاملة والمستغرقة لجميع الأفراد أن يكون مناطا بالشرب. نظير هذا يا إخوان، وكلنا يعلم ويقر بها، الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصوم رمضان جعل رخصة، فمن كان منكم ايه مريضا، طب المريض على فراشه والطبيب عنده والناس شايفين بعيونهم، او على سفر، طيب ما علاقة السفر بالمرض في ان يفطر عدة من ايام اخر؟ ليه؟ هل كل سفر مثل المرض؟ كل مسافر مريض؟ لا، المرض موجود ومشاهد، ما حد يخفي ولا ينكره، ولكن السفر مظنة المشقة، وجعلت الرخصة للمسافر رفعا عنه بالمشقة، رفعا للمشقة عنه. طيب هل كل واحد يسافر تقع عليه مشقة؟ ده بعض الناس يسافر للنزهة ويتمتع في رحلته، سواء بالطائرة ولا بسيارة ولا حتى على البعير، كان يرحلون ويتنزهون بالإيش. والآن لو حصلت لك بعير عليه إشداد ممتاز ورحلة وثلاثة أربعة يمشي مع بعض، يمكن تروح جدة وتيجي من أحسن نزهة، على مهلكم تمشوا وتنزلوا خيمتكم معاكم وطعامكم وشرابكم. إذن لما كانت المشقة ليست عامة ولا مستوية عند جميع الناس، 2-10-30-100 يكونون في طائرة واحدة، واحد جنبك يتهوع ويتقيأ وانت قاعد تقرأ في الجريدة مبسوط. انت بنفسك في الذهاب تكون مرتاح، في العودة تكون تعبان. مرة يكون فيه مطبات وهواء والدنيا ساكنة، ومرة يكون الجو معتدل. اذا المشقة التي هي عين الرخصة لم تكن منضبطة لا عند الناس ولا في درجاتها وتفاوتها. ولكن ايش اللي يكون منضبط؟ السفر الذي هو مظنة المشقة. واي سفر؟ السفر الطويل الذي يعتبر شرعا تقصر وتجمع فيه الصلاة. اذا انيطت رخصة الافطار للصائم بمسافة السفر. سافر على بساط الريح ولا سافر على اقدار من شغل، المهم انه حصل له سفر، والسفر من عادته يلازمه المشقة، كما قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: السفر قطعة من العذاب لم تكونوا بالغيه الا بايش؟ شق الانفس. اذا السفر مظنة المشقة. فلتفاوت المشقة عند الناس جعلت الرخصة لمجرد السفر، ومسافة محددة بالميل وبالايش الفرسخ والان بالكيلو انتهى. ايضا شيء اخر عندنا من نواقض الوضوء النوم. وهل النوم من حيث هو نعاس وفي الدماغ وتغميض العين ينقض الوضوء؟ لا. ولذا يرى العلماء من جلس متمكنا ونعس وهو جالس متمكنا من الارض لا وضوء عليه، لان الشرع علل قال: العين وكاء السه والسه حلقة الدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. قربة مربوطة، اذا انفك الرباط خرج اللي فيها. رباط قربة الهواء او رباط قربة الريح من الانسان العين، لانه اذا نام ارتخت اعصابه وذهب احساسه ولا يدري خرج منه شيء ام لا. فلما كان النوم مظنة خروج الريح وهو لا يدري، من نام يتوضأ. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الوتر ونام قبل ان يقوم ان يخرج لصلاة الصبح، ثم اذن المؤذن فقام يصلي ركعتي الفجر. قالت عائشة: تصلي وقد نمت؟ قال: نعم، على وضوئي تنام عيناي ولا ينام قلبي. اذا عنده وكاء اخر، عنده ادراك. لو انه انتقض وضوءه في نومه لادركه. اذا النوم من حيث هو ليس ناقضا ولكن مظنة النقض. والسفر من حيث هو ليس مبطلا للصوم وليس يستدعي الاكل والشرب في كل الحالات، لكن مظنة للمشقة التي تحتاج الى اكل وشرب. وهكذا ليس الاسكار محدودا عند جميع الناس ولا في انواع المسكرات، منها القوي ومنها الضعيف. اذا انيط الحد بمجرد الشرب. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله.